ثلاث مسائل. المسألة الأولى الحفظة وهم الكرام الكاتبون، والمسألة الثانية أن ذلك لا يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى، والمسألة الثالثة ملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد. فأما المسألة الأولى قبل أن نتكلم على الحفظة والكرام الكاتبين، فإن الملائكة من أفضل عباد الله ومن أعظم خلق الله، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد وكل ولهم وظائف قد وكلهم الله تبارك وتعالى بها، فمنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، كل ذلك من أوصاف الملائكة ووظائفهم. فمنهم من وكل بقبض الأرواح، ومنهم من وكل بتدبير أمور الكون، ومنهم من وكل بالنفخ في السور، ومنهم من وكل بالوحي فهو أمين الله على وحيه، ومنهم من وكل بالسحاب، ومنهم من وكل بالأرزاق ونحو ذلك. فجبريل قد وكله الله بالوحي، وإسرافيل قد وكله الله بالنفخ في السور، وقد سمى الله لنا منهم جمعا، منهم إسرافيل وجبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، ملكا الملكان اللذان يأتيان في القبر. هؤلاء قد سماهم الله تبارك وتعالى، ولا شك أنهم أكثر من البشر وأعظم خلقا وأقوى عبادة وأعظم طاعة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليس هناك من ضرورة في بحث ما قد طرقه بعض الناس من البحث في أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر، لأن ذلك لا تترتب عليه فائدة، ثم إننا لم نتعبد به، ثم إنهم لم ترد نصوصهم في حسنه. والمهم أن نؤمن أنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله قد أعطاهم من القدرة والقوة ما أعطاهم. فجبريل عليه السلام حمل قرى قوم لوط على طرف جناح حتى قلب تلك القرى وجعل عاليها سافلها بعد أن وصل بهم إلى السماء. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته أكثر من مرة، وله 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق. فنحن يجب أن نؤمن بهم، ومن أركان الإيمان الإيمان بماذا؟ بالملائكة. ومن لم يؤمن بهم فهو كافر، من لم يؤمن بوجود الملائكة فليس بمسلم، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو زكى ولو فعل ما فعل من الطاعات، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. وكما قلت هؤلاء الملائكة جعل الله لهم وظائف عدة، فمنهم الكرام الكاتبون الذين وكلهم الله بكتابة أعمال العباد، ومنهم الحفظة الذين يحفظونه بأمر الله حتى يأتي قضاء الله تبارك وتعالى. وكل إنسان موكل به 8 أملاك، 4 بالليل و4 في النهار، كاتبان وحافظان، فينزلون مع صلاة العصر، فيصعد ملائكة الليل أو تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار إلى صلاة الفجر، فعندها تنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال الله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الحفظة والكرام الكاتبة، قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. أو من مأمور الله إلا إذا وقع القضاء فإنهم يتخلون عنه. وقال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تبارك وتعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. والملائكة وهؤلاء الحفظة يحفظونه بإذن الله، والكتبة يكتبون كل شيء، حتى النية التي ينوون بها من خير أو ينوونها من خير أو شر فإنهم يكتبونها ويسجلونها ويعلمونها بإذن الله، كما قال تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويشمل ذلك فعل القلب وفعل اللسان، وهذا بإقدار الله تبارك وتعالى لهم، فهو الذي أقدرهم على ذلك ليقيم الحجة على الخلق، وأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. حتى إنهم يكتبون الحسنات والسيئات وجميع الأفعال. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها، يعني ما استطاع أن يعملها رغم محاولته، كتبت له 1 حسنة بمجرد العزم. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه 1 سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني ثناه الخوف من الله، تذكر ربه فاتقاه، وكان ممن قال الله فيهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فكان من هؤلاء المتقين الذين اتقوا ربهم. وهذه قمة الإحسان، إذا حدثته نفسه بسوء علم أن له ربا يعلم ما توسوس به النفس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، فيقلع خوفا من الله وتقربا إليه. وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كونه يراقب الله في السر والعلن. فهؤلاء هم الكرام الكاتبون، والإيمان بهم واجب، بل ركن من أركان الإيمان. ومما يتعلق بهذا أن الله عز وجل عالم بما يفعله العباد، ولو لم يخلق هؤلاء الملائكة وهو قادر على إحصاء كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وإنما خلق هؤلاء الملائكة وجعلهم كتبة وحفظة إظهارا لقدرته سبحانه وتعالى، وبيانا لعدله عز وجل بين عباده، وإقامة للحجة على خلقه، نعم، ليعلم كل واحد ما قدم من خير أو شر، وليعلم أنه يحصى عليه كل شيء. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم كل شيء، ويعلم ما تحمل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. لكن كما قلت، خلق هؤلاء الملائكة إقامة للحجة على خلقه، وبيانا لكمال عدله سبحانه وتعالى، وبيان ذلك لعباده، ولدلالة على قدرته، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ومما يتعلق بهذا الكلام على ملك الموت، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فالنازعات الملائكة تنزع أرواح من؟ الكفار إذا تفرقت في أجسادهم، فتنزعها كما ينزع العود الذي له شعب من الصوف المبلول والعياذ بالله. والناشطات نشطا، الملائكة التي تسل أرواح المؤمنين وتستخرجها استخراجا يسيرا، فتسيل كما تسيل القطرة من الماء من فم السقاء، وهذا فضل من الله ومنا. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. طيب، لو أورد علينا أحد إشكالا، خلاصته أنه لما كان الله عز وجل قد قال في آية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة أخرى قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. السؤال، أسند الله تبارك وتعالى تارة التوفي إلى نفسه في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأسند التوفي تارة إلى الرسل في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وأسند التوفي في مرة ثالثة إلى ملك الموت فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فكيف الجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ هل بينها تعارض؟ الجواب أنه ليس بينها تعارض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المتوفي حقيقة، هو الذي يتوفى الأنفس لأنه مقدر ذلك وموجده وكاتبه وقاضيه، هو الذي قضاه في الأزل وهو الذي يأمر به، فبهذا الاعتبار هو المتوفي سبحانه وتعالى. كما أن ملك الموت هو الذي وكله الله تبارك وتعالى بقبض الروح مباشرة من الميت، فهو يقبضها مباشرة، فبهذا الاعتبار أسند إليه ماذا؟ التوفي. فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وباعتبار أن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا تبقي الروح في يد ملك الموت طرفة عين بل تأخذها منه مباشرة، فقد أسند التوفي إليهم بقوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فأسند التوفي إلى كل بحسبه، وبذلك يزول هذا الإشكال ولا تعارض بين هذه الآيات الثلاث. هذا الكلام مفهوم أم نعيده؟ نعيده. أقول أسند الله عز وجل التوفي إلى نفسه تارة، وإلى ملك الموت تارة، وإلى الملائكة وهم الرسل تارة أخرى، وإلى الرسل المقصود بهم الملائكة تارة أخرى. فهل هناك تعارض بين هذه الآيات؟ قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فهل بين هذه الآيات الثلاث تعارض؟ الجواب أنه ليس بينها تعارض، ذلك أن الملائكة، أن الله سبحانه وتعالى هو المتوفي حقيقة لأنه المقدر لذلك وهو الآمر به وهو المتصرف فيه، فكان بذلك هو الذي يتوفى الأنفس. وأسند إلى الملك ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الأرواح، هو الذي يباشر قبض الأرواح، فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وباعتبار أن الملائكة لا تبقيها في يده طرفة عين وهم الرسل المعبر عنهم في قوله تبارك وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والمقصود بالرسل هنا الملائكة، فإن ملائكة الرحمة تأخذها منه مباشرة وتصعد بها إلى السماء أو إن كان مؤمنا، أو ملائكة العذاب إن كان كافرا. فأسند التوفي إلى كل بحسبه، من الله كونا وتقديرا وقضاء، ومن الملك الموت مباشرة وقبضا، ومن ملائكة وإلى ملائكة الرحمة حملا وصعودا إلى السماء، فأسند كل إليه بحسبه. هل لملك الموت اسم معين ثابت بالدليل؟ ها؟ فيه؟ من هو؟ عزرائيل ليس بصحيح، لا يوجد شيء اسمه عزرائيل، اللهم في إلا في بعض الإسرائيليات التي لا تصح، ولم يرد حديث صحيح في اسم ملك الموت، لم يرد حديث صحيح في اسم ملك الموت. فكون الناس يسمون ملك الموت عزرائيل هذا ليس بصحيح، وليس عليه دليل صحيح يمكن إثباته. مما يتعلق بهذه المسألة مسألة القرين، مسألة القرين. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بإيش؟ إلا بخير. كل إنسان على وجه البسيطة معه ملكان، وهذا غير الحافظين والكاتبين، معه قرينان، وهذا غير الحافظين والكاتبين. الحافظان والكاتبان كلاهما كلهم ممن من الملائكة، وأما القرين فهما اثنان: قرين من الملائكة لا يأمر إلا بخير، وقرين من الجن لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بالشر. فالإنسان عنده قرينان، كل إنسان عنده قرينان، عنده قرين من الملائكة وقرين من الجن، فإن غلب قرين الملائكة فإنه يأمره بالخير، وإن غلب قرين الجن فإنه يأمر بالشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أن هذا القرين الجني أسلم فلا يأمرني إلا بخير. وأما الرواية التي تقول فأسلم يعني أنني أسلم منه، هذه رواية إيش؟ ضعيفة، لا يعول عليها، لا يعول عليها. صحيح رواية ماذا؟ رواية الفتح في أسلم، فأسلم فلا يأمرني إلا بماذا؟ إلا بخير، يعني الله أمر، يعني قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. ولعل ما يحصل للكهان من اتصال بالأرواح الخبيثة إنما هو عن طريق من؟ عن طريق هذا القرين من الجن إذا كان غير مسلم، فهذا القرين من الجن يعني يرمي به في متاهات خطيرة ويلقي به في أبواب الشر. هذا ما يتعلق بالملائكة، وانتقل للفقرة الأخرى. تفضل. ثم قال رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذه الفقرة عظيمة تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها سبعة مسائل أو سبع مسائل. المسألة الأولى: من هم خير القرون؟ المسألة الثانية: ما الأدلة على فضل الصحابة؟ المسألة الثالثة: من أفضل هؤلاء الصحابة؟ المسألة الرابعة: أن الصحابة كلهم عدول. والمسألة الخامسة: حكم ما شجر بينهم. والمسألة السادسة: حكم من سبهم أو اعتقد ارتدادهم. والمسألة السابعة: الاقتداء بهم وبأصحاب القرون المفضلة. هذه مسائل مهمة تتعلق بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. المسألة الأولى: أنهم موصوفون بالخيرية وأنهم خير القرون، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه ولقوه وأسلموا وماتوا على ذلك. الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وماتوا على ذلك. هؤلاء هم الصحابة الذين لقوه مسلمين وماتوا على الإسلام ولو لم يلقه إلا مرة واحدة. ولذلك كل الذين حضروا حجة الوداع يعتبرون ممن؟ من الصحابة. وقد بلغوا على ما جاءت في الروايات قرابة 100,000 و20,000 أو يزيدون على ذلك. فإذا الصحابة هم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك وهم خير القرون. والقرن المقصود به الجيل، وقيل المقصود به كل 100 سنة، والصحيح الجيل، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. يقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث في الصحيحين، بل وهناك رواية رابعة: ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم خير القرون، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون لهم بإحسان، لكن أفضلهم هم الصحابة على الإطلاق. ثانيا، مما ورد في فضلهم أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه: فبهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. قال الله تعالى مثنيا عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والآيات في فضلهم لا يتسع لها الوقت الآن، فارجعوا إليها في كتاب الله تعالى. قد أثنى الله عز وجل عليهم كما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاهم فقد آذى الله، ومن آذاني فقد آذى الله. فالذين يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحقون أن يكونوا مفارقين لجماعة المسلمين، وليسوا منهم وليسوا منهم وليسوا من أتباعهم، وحق لهم أن يذادوا ويمنعوا من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم منه. فهؤلاء هم الصحابة، والأحاديث كثيرة التي جاءت في فضلهم وفي كرمهم وأنهم الرعيل الأول وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم الذين نقلوا لنا الإسلام غضا طريا كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم وأرضاهم وقاتل من آذاهم ولعن من لعنهم وقبح من قبحهم وقاتل الله من ينالهم بسوء أو ينال من أحد منهم. والمسألة الثالثة، من أفضل الصحابة؟ أفضلهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم على هذا الترتيب على الصحيح الذي عليه أهل السنة هو هذا، ومن قدم أحدا على أبي بكر وعمر فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن خالف ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأعد له جهنم وساءت مصيرا. من خالف في هذا الأمر فهو ليس من أهل السنة، بل وليس من أهل الحق، بل وليس من أهل الإسلام. ويليهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم بقيتهم بعد الأربعة من؟ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد ابن نفيل وأبو عبيدة عامر ابن الجراح، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الفتح، ثم أهل شجر بيعة الرضوان، ثم أهل الفتح، وهكذا. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وقال آخرون لا يجوز التفضيل بينهم، ولكن هذا مرجوح، الصحيح أنهم يتفاضلون. وهذا يجرنا إلى المسألة الرابعة، وأنهم كلهم عدول بدون استثناء، فالصحابة كلهم عدول، لا يفسق أحد منهم ولا يبدع أحد منهم ولا يكفر أحد منهم ولا ينال من أحد منهم، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، أولئك الذين اخترهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واقتدوا بهم فإنهم على الهدي المستقيم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال الطاعة لله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا يؤكد لنا وجوب الاقتداء بهم، وهي المسألة الخامسة، فلا بد من الاقتداء بهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى معقبا بعد ذكر المهاجرين والأنصار في آية أخرى، في سورة أخرى، في سورة الحشر، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمقصود بذلك استخلاف رأيهم الحسن في استخلاف من؟ في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وهذا بإشارات أو نص صريح شبه صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع من المسلمين، والمقصود ما أجمع عليه المسلمون، وليس المراد ما تدعيه المبتدعة بأن كل ما رآه المسلمون في كل زمان حسنا فهو حسن، ورتبوا على ذلك ما يسمونه بالبدعة الحسنة، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الكلام جاء في ماذا؟ في ذكر خلافة أبي بكر واختيار الصحابة له، لأن اختيارهم هذا اختيار موفق واختيار عظيم قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه بل ونص عليه، ولذلك فإنهم كلهم عدول ويجب أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم، كما سمعتم قبل قليل كلام عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني بذلك من؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فتنبهوا لهذا واعرفوا لهم قدرهم. والمسألة السادسة: ما جرى بين الصحابة من خلاف ومن اقتتال في بعض الأحيان يجب الكف عنه، لأنهم إما مجتهدون مخطئون أو مصيبون، وإما متأولون، وإما أن لكل واحد منهما شبهة يعني يعذره الله بها، وإما أن يكون ذلك قد جرى بسبب ما دسه المندسون، أمثال عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله اليهودي المشبوه الذي أحدث فتنة قتل عثمان، ثم أحدث بذرة الخوارج والرافضة ومن جاء بعدهم من أصحاب النحل والأهواء المتفرقة المنحرفة. فيجب أن نعرف لهم قدرهم، يجب أن نعرف لهم قدرهم، وأن لا نخوض فيما شجر بينهم. واقرأوا كتاب العواصم من القواصم ابن العربي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، نعم، فارجعوا إلى هذا الكتاب فإنه قد أجاد وأفاد في هذا الباب فيما يتعلق فيما شجر بين الصحابة، وقرأوا ما كتبه في الاعتذار عنهم. فما جرى بينهم إنما هو إما بسبب من اندس بين المسلمين أو بسبب تأويل وشبهة ظهرت لهم، وهم معذورون في كل حال ولا يخاض في هذه المسألة إلا بقدر ما يبين أنهم معذورون وأن لهم شبها يعذرون بها، وأن ذلك حصل بسبب فتنة أثارها من أثارها من دعاة الكفر والضلال من أمثال عبد الله بن سبأ وأضرابه. ولذلك يعني يجب التنبه لما يخوض فيه الخائضون فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكم سبهم فهو محرم قطعا، وقد أجمع أهل العلم على وجوب تعزير من سبهم، بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سب الصحابة يقتل، من سب الصحابة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من كفرهم فهو كافر، من كفرهم فهو كافر، لأن تكفيرهم يعني ذهاب الدين كله، أليس كذلك؟ تكفيرهم يعني ماذا؟ أي نعم، لأن تكفيرهم أو تكذيبهم تكذيب للشريعة بأسرها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين صافيا مصفا كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فاعرفوا لهم قدرهم وتأسوا بهم واقتدوا بهم، فإنهم على الهدي المستقيم وعلى الصراط المستقيم وعلى هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاعرفوا لهم فضلهم وأقيموا ولا تمكنوا أحدا من النيل منهم، وقفوا في وجهه وترضوا عنهم، فإنهم جميع عدول، وإن لا بد أن نترضى عنهم جميعا. فإذا ذكر صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نترضى عنه، ولا نلتفت إلى كلام الرافضة ولا إلى كلام بعض الكتاب المحدثين الذين ربما يوصف بعضهم بأنه كاتب من كتاب المسلمين، وينال من عثمان أو ينال من معاوية أو ينال من أبي هريرة أو ينال من أنس أو ينال من أي صحابي من الصحابة، فإن هؤلاء جهال ويعني لا عقول عندهم نتيجة لجهلهم، وإنهم نالوا لا ينالون إلا من أنفسهم. فرضي الله عن الصحابة ورحمهم ورحم من اقتدى بهم وتأسى بهم، فإنهم على الهدي المستقيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.